كنا بدأنا الكلام مع أبو بكر محمد ابن الحسين الأجري رحمه الله في ذكره الأدلة على وجوب لزوم الجماعة، وأن لزوم الجماعة من ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على الأمة وما أمرهم بها، وأنه لا يجوز لأحد أن يخرج على الإمام، ولا يجوز أن يخرج على الجماعة، فإن الخروج على الجماعة فرقة، وإن من مات وقد خرج على الجماعة فميتته ميتة جاهلية. ثم أورد المصنف رحمه الله أحاديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ثم ساق بعد ذلك أحاديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والتي بين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتفسير العملي لقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، حيث صور لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيل الله وبين السبل التي تتفرع من هذا السبيل، وأن على رأس كل سبيل شيطان يدعو إلى هواه ويدعو إلى الضلال ويدعو إلى مفارقة الجماعة، وأن على المؤمنين أن يلتزموا السبيل الأمثل، والسبيل سبيل الجماعة والذي هو سبيل الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يتجنبوا السبل وألا يحملهم هواهم أو تحملهم محبة الفرقة إلى أن يتنكبوا هذا الطريق، يتنكبوا سبيل الله ويسيروا في غيره، ذلك لأن هذه السبل تؤدي إلى الضلال. وقد ورد أن هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تفترق كما افترقت اليهود والنصارى من قبله، فاليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كلها في النار إلا واحدة، ومعنى أنها في النار يعني أنها تستوجب دخول النار وتستحق دخول النار، وهي أمرها متوقف على مشيئة الرب جل وعلا، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الفرقة الناجية فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها هم الذين ينهجون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون كما كان هو وأصحابه. وقد جاءت أوصاف لهذه الفرقة الناجية لأنها الفرقة السواد الأعظم، وبأنها الفرقة يعني التي تلتزم منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء من أوصاف لهذه الفرقة إنما هو من باب بيان وتوضيح هذه الفرقة وما تكون عليه من خصائص. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم يعني ابن أبي النجود عن زر يعني ابن حبيش رحمه الله عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتفرق بكم عن سبيله. قال فخط خطا أي على الأرض، وهذا تفسير منه صلى الله عليه وآله وسلم وتوضيح لمراد الله جل وعلا. قال فخط خطا، فقال هذا الصراط، يعني الذي عبر الله عنه بقوله وأن هذا صراطي مستقيما. ثم خط حوله خططا يعني خطوط عن يمينه وشماله، فقال وهذه السبل يعني الطرق المختلفة، وهي التي أشار إليها قوله جل وعلا ولا تتبع السبل. قال فما منها سبيل يعني طريق إلا وعليه شيطان يدعو إليه، فتارة يدعو هذا الشيطان بدعوى فيها انحراف وتحريف عن ما يختص بالله جل وعلا من توحيد ومن أسماء وصفات ومن خصائص، ومن هذه السبل ما يكون فيه دعوة للغلو والمبالغة والزيادة في أمور العبادات، أو في الغلو في الصالحين والغلو في الأنبياء والمرسلين، أو ما يكون فيه التفريط في حقوق الرب جل وعلا أو في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما يكون فيه التفريط في حقوق العبادة، فإنها كلها مداخل للشيطان يرى ما يوافقها من هوى وما يوافقها من انحراف وتحريف، فيزين للناس هذه الطرق، ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها. قال فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم ساق رحمه الله بهذا المعنى عددا من الروايات تبين أن هذا الخبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله، وأن الأحاديث رويت بطرق مختلفة يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا، وهو الذي جاء في الرواية الأولى، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. قال حدثنا زهير بن محمد المروزي، وفي الرواية الأولى رواها عن أبي هاشم الرفاعي. قال قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم، وهو الذي عليه مدار الرواية، فالحديث روي من أكثر من طريق، تلتقي هذه الطرق عند عاصم ابن أبي النجود، وعاصم ابن أبي النجود هو القارئ المشهور أحد قراء القرآن والذين نقلوا القرآن بالروايات المتواترة. هذا عاصم مشهور بين أهل العلم بعاصم ابن بهدلة، ويقال إن بهدلة اسم أمه، لكن اسمه المنسوب إلى أبي عاصم بن أبي النجود. قال عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل، وهو شقيق، وفي الرواية الأولى كان قد رواه عن ذر بن حبيش، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال بأصبعه على الأرض خطا، فقوله فقال بأصبعه يعني عبر عن الفعل بالقول، بمعنى أن النبي خط خطا رسمه على الأرض. قال هذه سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره، وقال هذه سبيل أو هذه سبل، وسبل جمع سبيل يعني هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا أي النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الخطوط التي عن يمينه ويساره، يعني المراد بها السبل. وهذا الحديث يؤيد ما جاء في الرواية الأولى ويعضدها، وهي تبين أن الطريق المستقيم واحد، وأن ما تفرق من الطريق المستقيم كل ذلك إنما هو بفعل الشياطين، كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن الرب: خلقت عبادي حنفاء فاشتالتهم الشياطين. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي قال: قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال: قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخطين عن يساره، ثم وضع يده على الخط الأوسط فقال: هذه سبيل الله، ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا الحديث من مسند جابر بن عبد الله، وهو يشهد لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: قال وحدثنا الفريابي قال: قال حدثنا ميمون بن الأصبع بن الأصبغ وأبو مسعود أحمد بن الفرات قال: حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال: قال حدثنا معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه يعني جبير عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وأبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. قال: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا الحديث يشبه لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما تفضل الله به على الأمة وبما رحم به الأمة، أنه بين لهم الصراط المستقيم، لم يتركهم لأهوائهم وأنفسهم، وإنما بعث لهم الرسل وأنزل الكتب وخلقهم على الفطرة ونبههم إلى كل ما ينفعهم وحذرهم من كل ما يضرهم. ولذلك كان هذا التصوير من أبدع الصور، حيث صور لهم المعقولات والمعنويات بالأشياء المحسوسة، وصور طريق الإسلام ومنهج الإسلام بالطريق المستقيم، وصور البدع والأهواء بالطرق الملتوية والتي تقف على جانبي الطريق المستقيم بهدف اقتناص الناس وبهدف انتزاع الناس وبهدف تضليل الناس، وصور الدعاة الذين يزينون للناس الأهواء، صورهم بمثابة من يقف على هذه الطرق، ومع ذلك وضع في الإنسان من النوازع ما يحمله على أن يسلك الطريق المستقيم. فكتاب الله يدعوه، وداعي الله في قلبه، وهو ما جبل عليه الإنسان من الفطرة، وما ألزم هذا الإنسان من ملك يحثه ويدعوه إلى الخير، كل ذلك من باب حمله على الالتزام بالخير. ولذلك قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، يعني صراط الله وهو الإيمان، وعلى جنبتي الطريق، ومعنى جنبتي يعني أطراف الطريق، سوران وأبواب، والأسوار قال هي حدود الله، لأن الله تعالى أمرنا بأن ألا نتعدى حدوده. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فجعل المحارم بمثابة السورين اللذين يمنعان الناس من الخروج، وأبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وهذه الستور المرخات هي الشهوات التي تجذب الناس إليها. قال: وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا تتفرقوا، مثل قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، أي يحذره من أن يكون هذا أو فتح الباب مزلقا من المزالق وبدعة من البدع. قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه، ومعنى تلجه يعني تدخل فيه. قال: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، أي فقد بين لكم الله تعالى ونبهكم وحذركم من الفرقة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: قال حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال: قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال: قال حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخات، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجؤ. قال: فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله تعالى، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. فهذا الحديث يعني أورده المصنف من طريق آخر عن النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة يعني صاحب المسند قال قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا حديث موقوف عليه، أن إن هذا الصراط محتضرة تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله. قال فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله هو كتاب الله. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثنا جدي قال قال حدثنا موسى بن أعين موسى بن أعين عن إسماعيل بن أبي خالد عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن ثابت بن قطبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني التزموا الجماعة وإن كنتم يعني تكرهون بعض الأشياء التي التزم بها الجماعة لأنها قد لا تتوافق مع أهوائكم، لكن لتعلموا أن لزوم الجماعة خير من الفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى حثنا على التزام الجماعة. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا عبد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي قال كان يقال: من أراد بحبحة الجنة فعليه بجماعة المسلمين. هذا الحديث كان قد مر بنا مثله في الباب السابق فيما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة، والبحبوحة يعني الفناء الواسع، فعليه أن يعني أن يلتزم بجماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بهم أو بمن وراءهم. قال وحدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال قال حدثنا زهير بن محمد قال قال حدثنا سليمان بن حرب قال قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول قال قال أبو العالية يعني أبو العالية الرياحي، وهذا الخبر مقطوع على أبي العالية وهو من علماء التابعين، قال تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم والذي عليها أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 مرة، يعني ما فعله من هؤلاء الذين خرجوا على الإسلام من أهل الطوائف كالخوارج والرافضة وغيرهم من أهل البدع الذين ظهروا في زمن التابعين. قال وإياكم هذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال فحدثت به الحسن، أي فحدثت بخبر أبي العالية الحسن يعني البصري، فقال صدق يعني أبا العالية ونصح. قال وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني أحدثت بهذا محمدا يعني ابن سيرين؟ قلت: لا. قالت فحدثه إذن، أي حدثه به، وإنما طلبت أن تحدث به محمدا بن سيرين أخاها لأن هذا فيه بيان للزوم الجماعة والذي يدعو إليه التابعون رحمهم الله. علق الإمام الآجري على هذا الكلام بقوله: قال محمد بن الحسن: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، يعني طريق الجماعة كتاب الله، سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد، إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقتهم فهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضوه ما يرضونه إن شاء الله. فإذا عرفنا ما يرضاه أهل العلم، وإذا عرفنا ما يرضاه هذا النفر، فإنهم عندئذ سيتضح ما لا يرضونه، ويتضح سبل البدع وسبل مجانبة الصواب. ثم قال رحمه الله: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم. نعم. وذكر أحمد، ذكر مالك والشافعي وأحمد، وذكر وكونه لم يسمي أبا حنيفة لأن الإمام أبا حنيفة أسبق من هؤلاء، يعد في طبقة التابعين فهو أسبق منهم. ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله هو من السلف، وهو من خير السلف في أمر الاعتقاد، فإن عقيدته من عقيدة السلف، ولم يؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه خالف السلف في الاعتقاد، لكن كان له منهج في الفقه يختلف عن منهج أهل الحجاز، حيث إن أهل الحجاز كانوا يعتمدون في مسائل الفقه على كثير من الأحاديث والنصوص وأقوال الصحابة والتابعين، والإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا يأخذ مسائل الفقه من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة لا يخرج عنهم، وأما إذا كان الأمر من أقوال التابعين فيقول رحمه الله: هم رجال ونحن رجال، لأنه هو تابعي مثلهم. وتوسع الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مسألة أو في باب القياس وفي مسائل الرأي، حيث إن كثير من الأحاديث التي كانت تروى لم تبلغه حيث كان في العراق، وهذا لا يخرجه عن دائرة أهل السنة والجماعة. نعم. هذا التفسير هو نوع من إلزام الإمام وليس من قول الإمام، لأن الإمام رحمه الله يقول مثلا إن العمل، وهو الركن الذي أو الركن الثالث، هو ليس من أركان الإيمان، وإنما العمل شرط مطلوب، معناه أنه هو لم يقل لا تعملوا، ولم يقل إن العمل ليس مطلوبا، لكن هل يعد من ماهية الإيمان أو لا، هذه مسألة وقد سبق أن درسناها وحررنا القضية وعرفنا أن الكل يطلب العمل، والسلف عندما قالوا إن العمل ركن من أركان الإيمان أيضا هم قالوا هو ركن مكمل، وأن من صدق وأقر ولم يعمل يعتبر إيمانه ناقص. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: الإيمان هو التصديق والإقرار، والعمل شرط، فالكل يحث على العمل. والاختلاف هل هو في مسألة هل العمل ركن أو جزء أو ليس بجزء. وقد مر بنا ما نقله الإمام الطحاوي أو ما نقله شارح العقيدة الطحاوية وهو ابن أبي العز من أن الخلاف يكاد يكون صوري. فالإمام أبو حنيفة لا يتساهل في العمل ويحث على العمل، لكنه لا يعتبره جزءا من الإيمان على اعتبار أن الجزء الأمثل أو الأكبر أو الأظهر والذي لو انتقض ينتقض الإيمان به هو التصديق، والإقرار هو الوسيلة التي يظهر بها هذا التصديق. ولذلك لما نقل عن الإمام هذا القول ألزموه وقالوا إنه لما لم يجعل العمل ركنا إذن هو أرجع العمل، فسموه أو وصفوه بالإرجاء من هذا الباب. وهذا يختلف عن الإرجاء الذي هو البدعة التي قالها المرجئة المعروفون بهذا المذهب. أولئك قالوا الإيمان هو مجرد التصديق، ولم يجعلوا العمل ولم يجعلوا للعمل دورا أصلا، ولذلك كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، فإن الإنسان لو بمجرد ما يصدق يكفي. وهذا لم يقله الإمام أبو حنيفة رحمه الله، بل طلب العمل وقال لا بد من العمل. التابع يعرفه العلماء بأنه من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا هو التابع. قال: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. إذن في هذا الباب يتناول المصنف قضيتين: القضية الأولى ما حدث للأمم السابقة، والقضية الثانية ما سيكون في هذه الأمة. قال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. ونحن قلنا أن هذا الوصف يعني كلهم يستوجبون النار ويستحقونها، أما مسألة الدخول أو عدم الدخول فهذا أمر آخر. قال: وأخبر عن أمة عيسى عليه السلام أنهم اختلفوا عليه على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي الفرقتين جميعا، يعني تزيد على الفرقتين يعني اليهود والنصارى، تزيد عليهم فرقة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه سئل صلى الله عليه وسلم: من الناجية؟ يعني من هذه الفرقة التي تكون في الجنة؟ فقال في حديث: ما أنا عليها وأصحابي. وقال في حديث: السواد الأعظم. وقال في حديث: الجماعة. ففسر الجماعة بأنه السواد الأعظم، وفسر الجماعة والسواد الأعظم بأنهم ما كان عليه النبي وأصحابه. والفقهاء يقولون لا يعني قوله السواد الأعظم أن يكون هو الأكثر، لأن العبرة ليست بالكثرة من حيث الأعداد، وإنما العبرة بالالتزام والاتباع. وهذا الالتزام والاتباع مع طول الزمن يكون كثرة هي التي وصفها بأنها السواد الأعظم، يعني عندما يأتوا يوم القيامة وهم الجماعة. قلت أنا، والقائل هنا يعني محمد بن الحسين الآجري: ومعانيها واحدة، يعني السواد الأعظم، الجماعة، ما أنا عليه إن شاء الله تعالى. بعد أن بين من المراد بالجماعة ساق لنا الآثار التي استنبط منها هذا الحكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا المسيب بن واضح قال قال حدثنا قال سمعت يوسف بن أصباط يقول: أصول البدع أربع، يعني البدع التي ابتدعت في الإسلام والتي كان السبب في افتراق المسلمين تتلخص في أربعة طرق: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة فتلك 72 فرقة. قال: والثالثة 70 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. وهذا التفسير من يوسف بن أصباط إنما فسر ذلك بحسب ما كان في زمنه، لكن مما هو معلوم أن هذا التفرق يزيد ويحدث بمضي الزمان، فإن كان رحمه الله جعل هذه الفرق أربعة، لكن الواقع يثبت أن هناك فرق غير هذه الأربعة وقد لا تنتمي إلى أصول هذه الأربعة، لكنه رحمه الله لما بلغه هذا الخبر أراد أن يقرب المعاني إلى الناس، فحصر البدع التي كانت في زمنه ونظر في شأنها وأمرها، فوجد أنها ترجع إلى أربعة طوائف، كل طائفتين متقابلتين، فالخوارج يقابلون الروافض، لأن الخوارج هم الذين يكرهون علي رضي الله تعالى عنه ويكفرونه، والروافض هم الذين غلوا في حب علي رضي الله عنه حيث إنهم جعلوه في منزلة أعلى من منزلته، وهكذا غلا كل طائفة من هاتين الطائفتين زيادة في الكراهة وغلوا في المحبة، لكن لا يلزم من ذلك أن الخوارج 18 فرقة أو أن الروافض 18 فرقة، وإنما الذي يقال إن هذه أصولهم وتفرقوا ووجد بدع أخرى غير هاتين البدعتين. وهكذا في القدرية والمرجئة، القدرية الذين يثبتون القدر أو الذين ينفون القدر لأن الكل يسمى قدرية، والمرجئة في الغالب هم الجبرية وهم الذين يقولون ليس للإنسان يبو فيه الوقوع في زلل القدرية والمرجئة. وأيضا القدرية والمرجئة لا يمكن أن يكونوا يعني بهذا العدد 18 فرقة، لأنها جاءت بدع أخرى وجاءت أهواء أخرى، لكن يوسف بن أصباط رحمه الله هذا الذي توصل إليه من خلال السبر والتقسيم، فظن أن الفرق الأربعة هي التي عليها مدار البدع. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال قال أخبرنا النضر بن شميل قال قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. فهو حديث يؤيد حديث من الذي مر معنا فيما قبله، حديث يعني هذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه أول حديث مرفوع ساقه في هذا الباب. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثني علي بن خشرم قال قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفرقت اليهود على 72 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هنا جاءت الرواية بأو كأنها على سبيل الشك، لكن الرواية الأولى كانت موضحة مبينة. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73، تزيد عليهم كلها في النار إلا ملة واحدة. فقالوا: من هذه الملة الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا حديث عبد الله بن عمرو يتابع ويشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل، مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، يعني يتطابق ما فعله أولئك بما تفعله هذه الأمة. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا اليوم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال قال حدثني عاصم بن علي قال قال حدثنا أبو معشر حاول قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا محمد بن بكار قال قال حدثنا أبو معشر. وهنا يلتقي السندان، فعاصم بن علي تابع محمد ابن بكار. قال قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد ابن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وذكر حديثا طويلا قال فيه: وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم فقال: افترقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى عليه السلام على 72 ملة، 71 منها في النار وواحدة في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا بملة واحدة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ففي حديث أنس فسر بهذه الملة بأنها الجماعة، وفسرها في الأحاديث الماضية بأنها ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال يعقوب ابن زيد: وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، يعني يسوق الأدلة من القرآن مؤيدة لما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الآيات التي كان يتلو قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي هذه الفرقة الناجية. ثم ذكر أمة عيسى عليه السلام فقرأ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة. وهذه هي المراد بها الأمة التي على الحق، وكثير منهم ساء ما يعملون. ثم قال، يعني لما ذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال ثم ذكر أمتنا فقرأ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي فاستدل بكتاب الله على سلامة وصلاح هذه الفرق الثلاثة، فرقة من اليهود وفرقة من النصارى وفرقة من أمة محمد. لكن الذي ينبغي أن نعرفه أن فرقة النصارى، فرقة اليهود، انتهت بانتهاء بعثة موسى، فبعد أن جاء عيسى عليه السلام لزمهم أن يتبعوا عيسى، فأن من لم يتبع عيسى لا يعتبر من هذه الفرق، يعني حيث انتهت بنهاية بعثة موسى عليه السلام. وفرقة النصارى لا يقال إنها قائمة موجودة، نقول لا، هذه انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله تعالى وصى كل نبي أرسله أمره بأن يبشر أمته ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبين له أنهم متى خرج محمد عليه الصلاة والسلام يتعين عليهم أن يتبعوه، فإن لم يتبعوه فإنهم لا يعتبروا من الفرقة الناجية، ولا يسموا من الفرقة الناجية، حيث إن الفرق الناجية في الأمتين قد انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: والله لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا إيه؟ إلا اتباعي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فدل ذلك على أن هذه الأمم الناجية والفرق الناجية من أمة محمد، من أمة عيسى، ومن أمة موسى عليه السلام، قد انتهى دورها وانتهى أثرها ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابة، يعني ابن سوار، قال حدثنا سليمان بن طريف أو سليمان بن طريف عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، يعني موجها خطابه إلى عبد الله بن سلام بعد أن أسلم، على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال: على واحدة وسبعين أو 72 فرقة، كلهم يشهد على بعض، يعني كل فرقة تشهد على الأخرى بالضلالة. قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خرجنا من الدنيا، لو قد خرجت من الدنيا فتفرق أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت، وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل، وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. قال وذكر الحديث. فهذا الخبر عن عبد الله بن سلام يعضد ما جاء من روايات أبي هريرة وأنس وغيرهم. قال: وحدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف البزوري قال حدثنا سويد بن سعيد قال قال حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم أو إلا السواد الأعظم. فقد بين هنا أن السواد الأعظم المراد بهم الجماعة. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد الوروزي قال قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن ابنة سعد يعني ابن أبي وقاص عن أبيها سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة ولن تذهب الأيام والليالي حتى تفترق أمتي مثلها أو قال على مثل ذلك وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فهذا حديث سعد بن أبي وقاص يتابع حديث السابقين. ثم قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال قال حدثنا محمد ابن هارون أبو نشيط وإبراهيم ابن هاني النيسابوري فقرن الرواية بينهما. قال حدثنا أبو المغيرة قال قال حدثنا صفوان قال قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. فهذا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه يشهد للأحاديث السابقة. قال محمد بن الحسين رحمه الله رحم الله عبدا حذر هذه الفرق يعني تجنبها وجانب البدع واتبع يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يبتدع ولزم الأثر فطلب الصراط المستقيم واستعان بمولاه الكريم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا محمد بن بشار قال قال حدثنا معاذ قال قال حدثنا ابن عون عن محمد يعني ابن سيرين قال كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق يعني على الطريق المستقيم.